العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. إذا عرفت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون إذا فسد الناس، وهم طائفة من 73 كلها في النار إلا واحدة، كما في الحديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وتقدم الحديث في أو من أوله وهم أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة فرقة الناجية. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن غربة الإسلام استحكمت في القرن السادس وما بعده، حتى آل الأمر إلى أن ناسا ممن يشار إليهم بالعلم والفهم قد وضعوا تصانيف في جواز الشرك في العباد، وغلطوا في مسمى التوحيد، وظنوا أن الغاية في التوحيد هو ما أقر به مشرك قريش والعرب ومن بعده، وهو توحيد الربوبية. كلهم أقروا بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، الذي ظن من ظن أنه هو الغاية في التوحيد. إذا تبين أن الإسلام عاد غريبا كما بدأ، كما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، قلنا جواب ما تقدم عما ادعاه هذا العراقي من الإجماع على الاستشفاع بالأموات والغائبين، فنقول نعم أجمع على هذا الشرك. وما هو أعظم منه؟ الهمج الرعاع في أصله في لسان العرب ذباب صغير كالبعوض، يقع على وجوه الدواب الواحدة همجة مثل قصب قصبا، يعني العوام، مقصود العوام. الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، كما أخبر عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه كميل ابن زياد، وشبههم بالأنعام السائمة. فليس إجماع هؤلاء حجة، وليسوا من أهل الإجماع الذي يحتج به في الأحكام لمخالفة ما جاءت به الرسل من توحيد الله وما بعث به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم من النهي عن الشرك وقتال أهله واستحلال دمائهم وأموالهم. وخالفهم أتباع الرسل فعرفوا ما جهلوه من التوحيد وأنكروا ما وقعوا فيه من الشرك، وهم الفرقة الناجية والطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرة، وما اجتمع عليه سلف هذه الأمة وأئمتها من إنكار الشرك ومعاداة أهله وقتالهم. فإجماع الرسل وأتباعهم بالكسر، إجماع أتباعهم من سلف الأمة وأئمتها هو الإجماع الصحيح، وما خالفه فباطل لا يلتفت إليه ولا يحتج به، ولو لم يخالف هذا الإجماع الذي ادعاه هذا المفتر إلا مصادمة الوحيين ومخالفته لما جاءت بالرسل من دين الله لكفى به بطلانا. هو ادعى الإجماع على جواز ماذا؟ الاستغاثة بغير الله تعالى، هذا الإجماع باطل، ولو لم يكن فيه إلا أنه خالف الوحيين لكفى. ويبطل أيضا ما ادعاه من الإجماع ببقاء الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال على الحق إلى قيام الساعة، فهم أتباع الرسل وإجماعهم هو الحجة. أيضا وإن كانوا هم الأقلون عددا فهم الأعظمون قدرا عند الله. وأما الهمج الرعاع الذين اشتدت بهم غربة الإسلام، الذين وقع فيهم من الشرك ما وقع، وإن كانوا الأكثر عددا فهم الأقلون قدرا عند الله لظهور الشرك فيهم والبدع والفساد المخالف لما شرعه الله ورسوله. ولهذا كان أهل الحق فيهم غرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وسماهم غرباء لقلتهم وقلة أتباعهم على الحق وكثرة معاديهم كما قال الشاطبي: وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. فكم من جاهل اغتر بما عليه الهمج الرعاع وظن أن كثرتهم تدل على صحة ما كانوا عليه من الشرك والبدع على اختلاف آرائهم ومذاهبهم، فالاحتجاج بهم والاقتداء بهم يشبه ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقولهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون الآيتين. فما احتج به المشركون من أعداء الرسل احتج به هؤلاء على ما أحدثه الجاهلون، فما أشبه الليلة بالبارحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قد فعلوا الشركة، إذن الأمة هذه ستفعل ماذا؟ ستفعل الشركة بعينه، سواء كان الشركة في العبادة أو في الحكم. وفي رواية: شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي رواية: حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يفعل ذلك. حديث فيه ضعف بهذه الرواية. فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولذلك نقول منهج السلف. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الذي ذكره هذا العراقي من أن الاستشفاع بالأموات مجمع عليه، ليس في شريعة أحد من الأنبياء جوازه، كما ذكر ابن تيمية سابقا. وأما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ففي الكتاب وفي السنة من النهي عن ذلك، وأنه هو الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية ومن قبلهم من الأمم المكذبة للرسل. ومما يدل على فساد هذا الإجماع الذي حكاه العراقي ما رواه الدارمي في مسنده، قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن بيان هو ابن بشر الأحمسي عن قيس ابن مرداس الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون أسلافا ويبقى حثالة كحثالة الشعير. وقد أخبر العلماء رحمهم الله تعالى كالصرصري كما تقدم في شعره وغيره من العلماء أن ذلك وقع في زمنهم، وهم كانوا في القرن السادس قبله وبعده، إن الصالحين مضوا وذهبوا وبقيت الحثالة التي اشتدت بها غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وهؤلاء هم الذين ذكر العراقي إجماعهم، هم الذين أجمعوا على ماذا؟ على جواز الشرك، وبهم اشتدت غربة الإسلام. وبهذا يحصل الجواب عما ذكره هذا العراقي أن فلانا وفلانا شرحوا البردة، والبردة هذه معلومة حينئذ لا يدل على الجواز، وهؤلاء كلهم ليسوا من أهل العلم ولا من أهل السنة، وإن كان لهم درايات في علم المعقول فليسوا من أهله، وإنما المرد إلى الاتباع، كما قال تيمية: ليس كل من يعتمد قوله يكون متكلما في العلم، يعني ليس كل من تكلم في العلم يعتمد قوله. وقد أخطأ في هذا الأمر أناس قبلهم لهم ذكاء ومصنفات ظهر فيها خطأهم، كالفخر الرازي وأبي معشر البلخي وابن الأخناء وابن البكري والمفيد محمد بن النعمان ذكره شيخ الإسلام قبله الغزالي وغيره من أكثر المتكلمين كأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين والآمدي وغيرهم من المتكلمين، وقد اشتدت بهم غربة الإسلام، يعني بسببهم لأنهم علماء فأخطأوا وضلوا وأضلوا، تبعهم أناس كثر، وقد اشتدت بهم بسببهم غربة الإسلام لإعراضهم عن الوحيين كما لا يخفى على من عرف أحوالهم وما ذكروه في مصنفاتهم، وخالفوا أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات. وأيضا فإذا كان التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، قد أخطأ في معرفته من هو أفضل من هؤلاء المتأخرين كالذين سماهم الذين هم حثالة الحثالة، فكيف يحتج بهم؟ وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الأئمة كذلك: فلا حجة في قول أحد ولا فعله ممن يجوز عليه الخطأ، فكيف إذا تبين خطأه؟ ومخالفته للكتاب والسنة في هذا الأصل عظيم، فمن تتبع ما ذكره هذا العراقي لم يجد فيه كلمة تقوم بها حجة، بل ما ذكره مردود بصريح القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها، وكل من خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح وهم الذين إجماعهم حجة، فقوله مردود عليه في أي مسألة كانت. فكيف إذا كان في أصل دين الإسلام الذي بعث الله به المرسلين وأظهر براهينه في كتابه المبين وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، فما أشبه هذا المجادل المماحل بمن قال الله فيهم: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير. وقد قال تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فيا خيبة من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واتبع الأغلطات والشطحات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.